الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا بإذن الله جل وعلا هو اللقاء الثاني في قصة نبي الله صالح عليه السلام. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق، في اللقاء الأول، عندما تحدثنا عن نبي الله صالح عليه السلام، لما تكلمنا في مسألة هل ورد ذكر قصة صالح مع قومه قوم ثمود، وهل ورد قصة نبي الله هود مع قومه قوم عاد، هل وردت تلك القصص في التوراة أو الإنجيل، هل ورد ذلك عند أهل الكتاب أم لا؟ رأينا أنه لم يرد عندهم خبر قوم عاد ولا خبر قوم ثمود، رغم أن نبي الله موسى عليه السلام لما حكى ربنا عز وجل في القرآن عن أن موسى عليه السلام أخبر قومه بخبر قوم عاد وخبر قوم ثمود. ثم تكلمنا عن من هو نبي الله صالح عليه السلام، وتكلمنا أيضا عن مسألة هامة جدا، وقلنا ليت كل مسلم يعلمها ويطبقها في حياته، وهي أن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. وتكلمنا عن هذا الأمر تفصيلا، ولا يتسع المقام الآن إلى ذكر ما تحدثنا عنه في اللقاء السابق. ثم تكلمنا عن عنصر بعنوان وقليل من عبادي الشكور، واليوم بإذن الله جل وعلا نكمل حديثنا عن هذا الأمر. لما قال نبي الله صالح عليه السلام لقومه قوم ثمود أن يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم، فقال أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ هل تظنون أن الله عز وجل يترككم هاهنا في الدنيا في أمان، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال لهم صالح عليه السلام وتنحتون من الجبال بيوتا. احنا اتكلمنا قلنا ان قوم عاد كانوا ايضا ينحتون من الجبال بيوتا، اذا قوم عاد وقوم هود، عفوا قوم عاد الذين كانوا مع نبي الله هود، وقوم ثمود الذين كانوا مع نبي الله صالح، الاثنان شغلوا بمسألة نحت الجبال بيوتا، فما الهدف؟ قلنا أن قوم عاد اهتموا بالمسألة الحسية، أو بمعنى أوضح بالمسائل، يعني لما نيجي نقول إيه، اهتموا بالكبرياء، بالعظمة، بالتجبر، بالتعالي، فدي كلها مسائل معنوية اهتم بها قوم عاد. أما قوم ثمود فقد اهتموا بالمسائل الحسية الملموسة، وهي الطعام والشراب والخلود في الأرض. قال لهم نبيهم صالح عليه السلام وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي تبنون بيوتا في الجبال، أشرين بطرين من غير حاجة لسكنها. ليس هدفكم في بناء ونحت الجبال بيوت أن تسكنوها، ولكن هدفكم هو التظاهر أمام الخلق وأمام الناس بقوتكم، سواء في القوة البدنية أو في القوة المعمارية. بمعنى إيه؟ أنتوا عاملين بتبنوا ناطحات سحاب، بتبنوا أبراج، بتنحتوا الجبال بيوت، كل ده ليه؟ هدفكم أن أنتوا تسكنوا؟ لا، ده انتوا بتتعالوا على الخلق علشان تظهروا مكانتكم امام الخلق. فهذا منكم بطر إنكم بذلك أشرين بطرين في من غير حاجة لسكناها تبنون وتنحتون الجبال بيوتا. قال الفخر الرازي في تفسيره: وظاهر هذه الآيات يدل على أن الغالب على قوم هود اللي هم قوم مين؟ قوم عاد. الغالب عليهم هو اللذات الخيالية. خيالية يعني إيه؟ زي الاستعلاء، كانوا يريدون الاستعلاء في الأرض لما قالوا من أشد منا قوة، وكانوا يريدون البقاء والخلود في الأرض، وكانوا يريدون التجبر والتكبر والتغالب على خلق الله عز وجل. والتغالب على قوم صالح كان هو اللذات الحسية. يبقى الغالب على قوم هود عليه السلام اللي هم قوم عاد اللذات المعنوية الغير ملموسة، أما قوم صالح وهم قوم ثمود الغالب عليهم هم اللذات الحسية الملموسة. فكان غالبا على قوم صالح اللذات الحسية، وهي طلب المأكول الطعام والمشروب والمساكن الطيبة. وقال الصاوي رحمه الله: كانت أعمار قوم صالح عليه السلام وهم قوم ثمود كانت أعمارهم طويلة، طويلة جدا، فإن السقوف السقف بتاع البيت، فإن السقوف والأبنية المباني والبيوت كانت تبلى قبل فناء أعمارهم. يعني الرجل يبني بيت ليسكن فيه، فتمر السنين ينهدم البيت ولا يستمر مع مرور الزمن، والرجل صاحب البيت لم يمت بعد، كانت أعمارهم طويلة جدا، لأن الواحد منهم كان يعيش 300 سنة إلى 1000 سنة. يعني اللي بيموت بعد 300 سنة ده يبقى مات بدري، إنما أكترهم بيموت عند 1000 سنة. كذا جاء في حاشية الصاوي على الجلالين. قال لهم صالح عليه السلام: فاتقوا الله وأطيعون. يعني ايه بقى فاتقوا الله؟ اللي بيقولها مين؟ نبي الله صالح. ما هو خلي بالك، نبي الله صالح لما كان بيقول للقوم قوم ثمود لما بيقولهم فاتقوا الله، طب ما نفس الكلمة دي قالها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفس الكلمة دي قالها لك الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله. يبقى الكلام هنا موجه للنبي، وإحنا ما نتقيش الله؟ لا، الكلام موجه لينا في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب إيه هي التقوى يا رب عشان نتقيك؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: التقوى هي الخوف من الجليل، تخاف من ربنا، والعمل بالتنزيل، تعمل بالقرآن والسنة، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. لو عملت ده تبقى انت من المتقين. طيب ابو هريرة رضي الله عنه ده يعرف لك التقوى بتعريف تاني. سأله رجل فقال: ما هي التقوى؟ قال له: هل مشيت يوما في ارض ذات شوك؟ قال: نعم. قال: كيف كنت تصنع؟ قال: كنت اتقي الشوك ان يؤذيني. قال: فتلك التقوى، زي ما انت ماشي في الطريق خايف الشوكة تيجي فيك، امشي في الدنيا خايف الذنب يجي عليك، بس هي دي التقوى. فاضل كم يوم على رمضان؟ ها؟ 12 يوم؟ 11 يوم. هو رمضان فرض علينا ليه؟ عارفين ليه؟ عشان التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب ايه علاقة رمضان بالتقوى؟ ايه علاقة شهر رمضان بالتقوى؟ اصل انت لما تبقى في بيتك مقفول عليك بابك، واحنا في الصيف اهو، فصل الصيف والدنيا حر، وانت عطشان في الصيام وهتموت من العطش ومحدش شايفك، تقدر تفتح التلاجة تشرب كوباية مية ساعة باردة كده في اليوم الحر ده؟ ليه؟ ما انت محدش شايف. عشان ايه؟ استشعرت معية الله، استشعرت ان ربنا مراقبك دلوقت، فانت بتقول انا لو شربت دلوقتي يبقى صيامي ماله؟ ضاع. ضاع ليه؟ هو حد شافك؟ تقول لي ربنا. هي دي التقوى. يبقى التقوى بتوصلك لمرتبة الايه؟ الاحسان. شفت بوصلتك لفين؟ مرتبة الاحسان دي فين بقى؟ دي فوق الايمان، والايمان فوق الاسلام. يعني انت وصلت لفين؟ طب والشيطان يقدر على المحسنين؟ ما يقدرش، ما يقدرش. يبقى معناها ان انت لما تحصل التقوى توصل بعد كده لمرتبة الاحسان، انك تستشعر مراقبة الملك الواحد الديان، ففي الحالة دي ما تعملش شيء يغضبه، وتحاول تعمل كل شيء يرضيه. في اللحظة دي الشيطان ملوش سلطان عليك، الا عبادي ليس لك عليهم سلطان. خلصت. وهو نفسه اشتنى لك الا عبادك منهم المخلصين. شفت انت وصلت فين؟ كل ده بسبب ايه؟ يعني ايه تقوى برضه؟ يعني زي ما بقول لك في شهر رمضان اهو، انت محدش شايفك فاستشعرت ان ربنا شايفك. السؤال دلوقتي، طب انت لما امتنعت ان انت تشرب الماء الحلال في نهار رمضان علشان ربنا شايفك، امال بعد اذان المغرب شربت سجارة حرام ليه؟ هو ربنا بيشوفك بالنهار وما بيشوفكش بالليل؟ يبقى اللي بيعمل كده ماله؟ مجنون. صح؟ مجنون. لان هو كده معناه معتقد ان ربنا شايفه بالنهار ومش شايفه بالليل. لو جيت تقول له يقول لك لا انا عارف ان ربنا شايف، يبقى عذر اقبح من ذنب. عارف انه شايفك وبتبرز بالمعاصي، يعني جعلته اهون الناظرين اليك، يبقى مجنون. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى برضو عايزين نعرف تعريف تاني للتقوى. التقوى انك تعمل وقاية، حاجز، تقاه بينك وبين غضب الله، بينك وبين النار. دايما ابني بينك وبين النار حاجز. اي غلط هيوديك النار تعمل ايه؟ ابني بينك وبينه حاجز، ما توصلوش وهو ما يوصلكش. هي دي التقوى ببساطة. فهمنا يعني ايه التقوى؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صالح عليه السلام: فاتقوا الله واطيعون. اتقوا الله عرفناها، واطيعون يعني اطيعوا امري. ليه؟ لاني هقول لكم على اللي يوصلكم لربكم. ومن غير النبي ما تقدرش توصل لربنا. فهمني؟ بلاش بلاش موضوع النبي ده. من غير العالم او الداعيه تعرف توصل لربنا ازاي؟ مش هتعرف، مش هتعرف. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض. خلي بالك من كلمة أعلم، ده مش عالم بس، ده أعلم. فدل على عابد، في رواية راهب. فأتاه فقال: قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على العالم، فقال: قتلت 100 نفس، هل تجد لي من توبة؟ قال: ومن يحجب توبة الله عز وجل عنك؟ إنما أن أرضك وقومك قوم سوء، فاترك أرضك وقومك وارحل إلى بلد كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاذهب فاعبد الله معهم. يبقى الراجل ده عارف يوصل لربنا عن طريق مين؟ والعالم ده ما يجيش حاجة بعلمه جنب النبي. صح؟ نعم، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم. عشان كده في يوم من الايام ابو هريره رضي الله عنه وارضاه خرج للسوق، السوق مكان البيع والشراء، فذهب في السوق وجعل ينادي أنتم ها هنا تتقاسمون في البيع والشراء وتتركون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم هناك في المسجد. الناس كلها قالت ايه ده الميراث بتاع النبي بيتقسم في المسجد واحنا قاعدين هنا؟ كله ساب التجارة وجري فين؟ عن مسجد. دخلوا المسجد ملقوش فيه ثروة بتتقسم ولا حاجة. فقالوا لابو هريرة قالوا له اين الميراث يا ابو هريرة؟ قال العلم. كان في درس علم في المسجد. قال لهم الانبياء لم يتركوا ولم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه وارضاه في صحيح البخاري قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى الذي لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. هقول لك معلومة مهمة بس بعد ما تدفع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أردت افهم الكلام اللي أقوله ده. إذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر أين أقامك. أنت قاعد دلوقتي فين؟ في مسجد بتطلب العلم وغيرك واقف بره فين؟ عرفت مقامك ايه عند ربنا؟ تحتاج دي سجدة شكر ولا لا؟ انه جابك انت من بره للمسجد وغيرك قاعد بره واقف على النصيحة. اذا اردت ان تعلم عند الله مقامك فانظر اين اقامك. فاتقوا الله واطيعون. يبقى خلاصة المسألة لن تصل لله عز وجل إلا من خلال النبي ومن خلال سنة النبي. ومش هيوصل لك سنة النبي في عصرنا إلا العلماء والدعاء. فقال لهم صالح فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عقاب الله وأطيعوني في نصيحتي لكم. أنا مش عايز منكم أجر، أنا بنصحكم لله، بقول لكم طريق ربنا من الناحيه دي من هنا عشان تروح الجنه. مشيت وصلت، ما مشيتش انت الخسران، انا مش خسران حاجه. ولا تطيعوا امر المسرفين، اي ولا تطيعوا امر الكبراء المجرمين الذين يامرونكم بالفحشاء وينهونكم عن المعروف. يعني بيامروكم بالمنكر ازاي؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت لما تيجي تقصر ثوبك تلبس جلباب، وعلى فكره ما اسموش جلباب، الراجل ما بيلبسش جلابيه، الست اللي بتلبس جلابيه، يعني اللي لابسها دي ما اسمهاش ايه؟ ما اسموش جلباب، امال اسمه ايه؟ قميص. لما تقصر القميص بتاعك يتريق عليك ويقول لك ايه ده انت ما لقيتش متر قماش كمان تكمل بيه ولا ايه؟ لما تطلق لحيتك يقول لك ايه يا عم ده انت بقيت ارهابي، يقول لك دقنك دي يا عم الشيخ ولا مقشة. لما زوجتك ولا اختك تنتقب يقول ايه دي عفريتة، صح؟ دي ماشية زي الخيمة. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. يقعدوا يتريقوا عليه. هو ده كده، انت لو مشيت في الطريق ده لابد ان انت تعمل ايه؟ يحصل لك كده. الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ما ينفعش. كان الطريق ده كان كل من هب ودب دخل فيه، كان المنافق دخل فيه والمصلح دخل فيه والصادق دخل فيه والكاذب دخل فيه. انما لا، في امتحانات في الطريق. طول ما انت ماشي في الطريق في ايه؟ في امتحانات. عشان هترجع ولا هتكمل، انت صادق ولا كاذب؟ انتبه. وبرضو نرجع لحديث القاتل مات نفس، ان الراجل ده كان عايز يعمل ايه؟ عاوز يتوب. ربنا ما جابلوش العالم من اول مرة. ليه؟ لو صادق هيدور تاني، مش صادق يقول لك يا عم انا جاي اتوب، رحت قاتل، ده لما نفعليش توبة، بلاش توب. عملها كده؟ هو كده، دايما الطريق دوت ماله؟ يا بني اقم الصلاة ها وامر بالمعروف وانهى عن المنكر ويبقى واصبر على ما اصابك. هي لازم تيجي كده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال صالح عليه السلام: ولا تطيعوا امر المسرفين. هيأمرك بكل شيء يخالف الدين، سواء عادات سواء تقاليد سواء موضة سواء مجتمع سواء الوظيفة بتاعتك، اي مكان لابد ان انت تختبر وتمتحن، واما ان انت تطيع المسرفين او تطيع النبي الامين عليه افضل الصلاة واتم التسليم. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، لان هم اصلا همهم في الدنيا الفساد مش الاصلاح، اي الذين عادتهم الفساد في الارض ليس عادتهم الاصلاح، وانهم لا يعيشون بين هذا المتاع الذي يصوره لهم اخوهم صالح، ولكنهم يعيشون في غفلة عنه لا يفكرون في من وهبهم اياه. هم في متاع وفي دنيا وفي نعيم، لكن لم يفكروا الا في النعمة. فكروا في النعمة ولم يفكروا في المنعم. فكروا في النعم اللي عندهم وما فكروش مين اللي اعطاهم هذه النعم. فنبيهم صالح عليه السلام ذكرهم وقال لهم: لا تنشغلوا بالنعمة ولكن انشغلوا بطاعة المنعم. ولا يتدبرون منشأ هذه النعم ولا من أنشأها ولا من أتاها، ولا يشكرون المنعم الذي أعطاهم هذا النعيم، فيأخذ رسولهم في تصوير هذا المتاع لهم ليتدبروه ويعرفوا قيمته ويخافوا زواله. كان بيقول لهم: خلي بالكم، نظرك اللي عندك ده نعمة من ربنا، نظرك اللي بتبص بيه للمرأة المتبرجة وتنظر بيه للحرام في التلفزيون وتنظر بيه في الحرام في الطريق والشارع وانت ماشي، قادر الله سبحانه وتعالى ان يسلبه منك فيعمي بصرك. سمعك اللي بتسمع بيه الاغاني والموسيقى والغيبة والنميمة والسب والزور والبهتان والشتم والقذف واللعن، قادر الله عز وجل ان هو يسحب منك سمعك ده فيجعلك اصم لا تسمع. فكان اولى بيك تسمع قرآن مش تسمع قرآن الشيطان وهي الاغاني والمعازف والموسيقى، لا، كنت تسمع كلام الرحمن مش كلام الشيطان. كنت تنظر في القرآن، انظر للفقير والمسكين والأرملة واليتيم، مش تنظر للمتبرجة والعاصية والمغنية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا جد دلوقتي في ذهني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قصة العابد برصيصة، لا عفوا مش العابد برصيصة، قصة جريج العابد. انا بس هحكي لك جزء من المشهد ده. جريج رجل في بني اسرائيل عابد، بنى لنفسه صومعة فوق جبل. ليه؟ عارف كان بيطلع للصومعة دي ازاي؟ في رواية اخرى، الحديث له روايات مختلفة، رواية اخرى بتبين ان هو كان رابط حبل في الصومعة، وكان بيطلع على الحبل ده يتسلق عليه عشان يطلع فين؟ للصومعة. وبعد ما يطلع يعمل ايه؟ يسحب الحبل. ليه؟ عشان ما حدش يطلع له ويشغله عن ربنا. فكانت حياته كلها في الصومعة دي، لا بينظر لأحد ولا بيكلم حد، هو منقطع لعبادة مين؟ لعبادة الله عز وجل. وبعدين في يوم من الأيام بني إسرائيل، اليهود بقى طبعهم قالوا: لا، برسيس جريج ده يفضل راجل عابد لله سبحانه وتعالى، واحنا بنعصي ربنا وبنعمل ربا وبنعمل بنوك وبنعري النساء ونطلع لهم موضة ونعمل بيوت ازياء واحنا نروح النار وهو اللي يروح الجنة، لا، عايزين نضيعه معانا. ازاي؟ نعم. لو ينزع عبادة رفض للعبادة الفنة، شاد حافظ، شاد حافظ، ليه ده كله؟ طب عمل ايه؟ قدر قدر يقول لك انا عايز امتحن في الحياه، ما هو امتحنش كده. واحد انقطع، اين الامتحان؟ اين الامتحان الحقيقي اللي احنا بنطلع منه على وعلى نفسه؟ انا لو قعدت فوق مش حد يقول لك الشيء. فين الامتحان؟ اين امتحان الحياه؟ المرحله في الحياه واحد يعمل نص عمل مع لمن شويه لمن، يعني اهو كل لمن في مرحله فوق سبحانه وتعالى. انا عايز اتكلم من غير احسن من عارف من نور ماشي ماشي. انا معاك يا حاج، انا معاك كل اللي حضرتك بتقول عليه ده انا معاك فيه. طب تسمح لي اسال سؤال بس بعد اذنك؟ تسمح لي اسال سؤال؟ مين هو جريج ده؟ وفي اي عصر؟ ومين اللي حكى لنا قصته؟ انا بسال حضرتك سؤال بس. أنا بسأل حضرتك سؤال يا حاج. نعم؟ مش سامع حضرتك بتقول إيه؟ أيوه أيوه. حضرتك اسمعني بقى يا حاج بعد إذنك. انتهيت يا حاج من كلام حضرتك؟ أنا سمعتك للنهاية، في أي كلام تاني عايز تقوله؟ انا بعد اذنك ليا بعض استفسارات. اولا، هل انا انتهيت من سرد قصه جريج؟ من هو جريج؟ في اي عصر كان جريج؟ من حكى لنا قصه جريج؟ وهل قصته خبر صحيح ام ليس بصحيح؟ انا جاوبك انا على الاسئله دي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول، هل خبر قصة جريج صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هو جريج؟ كان رجل عابد في بني إسرائيل، مش في أمة محمد، بقول في بني إيه؟ إسرائيل. مين اللي حكى لنا قصته؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. حكى لنا قصته ليه؟ حضرتك يا حاج دلوقتي بتقول لي انا هستفاد ايه من قصه جريج؟ لو لم يكن فيها فائده ما قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انا لم انتهي من حديثي عن قصه جريج لنستخرج منها الفائده. صح؟ فحضرتك زي والدي يعني. فانا استسمحك كنت تديني فرصه انتهي من سرد القصه وبعدين تشوف هل انا اجبت على اسئله حضرتك قبل انت ما تسالني ولا لا. اذا انا ما جاوبتش على اسئلتك قبل انت وحضرتك ما تسالني، في الحاله دي تسالني وانا اجاوب. نعود للقصه. جريج رجل عابد، عبد الله عز وجل في صومعه، حقد عليه بني اسرائيل. جاءته في يوم من الايام امه ونادت يا جريج يا جريج، فلم يجبها. كان يصلي فقال ربي صلاتي ام امي؟ يعني خليني في الصلاه ليك يا رب ولا سيب الصلاه اروح اكلم امي؟ فقعد ايه يعمل ايه؟ يسال نفسه صلاتي ام امي، امي ام صلاتي؟ فقال صلاتي، فاقبل على صلاته وترك امه. في اليوم الثاني جات له امه، يا جريج يا جريج، عمل ايه؟ ربي صلاتي ام امي، امي ام صلاتي؟ فاقبل على صلاته وترك امه. في اليوم الثالث نفس الامر تقرر، فغضبت امه عليه فقالت الله، ده الشاهد بقى، انا بحكي القصه دي عشان الشاهد ده، قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، يعني الزانيات الفاجرات. ضمه دعت عليه قالت ايه بقى؟ يا رب ابني ده ما يموتش الا لما يبص، بس يبص ينظر في وجوه المومسات. معنى كده ان امه بتعمل ايه؟ معنى كده النبي ما تصلى عليه عايز يوصل لك ايه من الحديث ده؟ عايز يوصل لك ان النظر مجرد النظر في وجوه العصاة عقوبة وذنب. يعني كون ان انت تنظر في وجه امرأة مغنية ولا ممثلة ولا امرأة عاصية في الشارع، النظرة دي بس عقوبة عليك، ما هي كده بتدعي عليه بعقوبة. فما بالك بقى بالمرأة نفسها ايه؟ واضح انا حكيت القصة دي؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ اللي دخلني في القصة دي بقى عشان اطلع منها الشاهد ده بس. من هي ما خلصتش، انا بس خدت منها الشاهد ده. فاهمني؟ ايه هو الشاهد؟ ان النظر في وجوه العصاة عقوبة ليك. فما بالك بقى بالمعصية نفسها؟ فما بالك بقى بارتكاب اللي بيرتكب المعصية هو حاله عند ربنا ايه؟ لذلك قال لهم صالح عليه السلام: ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، لانهم كانوا يعيشون بين هذا المتاع الذي يصوره لهم نبيهم واخوهم صالح عليه السلام، ولكنهم يعيشون في غفلة عنه، لا يفكرون في من وهبهم اياه، لا يفكرون في من وهبهم هذه النعم، انشغلوا بالنعم عن المنعم سبحانه وتعالى، ولا يتدبرون منشأ ومأتى هذه النعم، ولا يشكرون المنعم الذي أعطاهم هذا النعيم، فيأخذ رسولهم في تصوير هذا المتاع لهم ليتدبروه ويعرفوا قيمته ويخافوا زواله. وفيما قاله لهم لمسات توقظ القلوب الغافلة وتنبه فيها الحرص والخوف، قال لهم: أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ انتم مفكرين ربنا هيسيبكم في الدنيا عايشين في امان من غير عذاب، من غير عقوبة، من غير موت، من غير مرض، من غير هلاك، من غير خسارة؟ لا، ده انتم اصحاب معاصي وذنوب، سوف يهلككم نتيجة لمعاصيكم وذنوبكم. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ أتظنون أنكم متروكون لهذا الذي أنتم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة وسائر ما يتضمنه هذا الإجمال من تفخيم وتضخيم؟ أتتركون في هذا كله آمنين لا يروعكم فوت؟ يعني النعم اللي عليكم دي مش هتفوتكم في يوم من الأيام، هتفضل دايما معاكم، ولا يزعجكم سلب ولا يفزعكم تغيير؟ أتتركون في هذا كله من جنات وعيون وزروع متنوعات ونخل جيدة الطلع سهلة الهضم حتى كأن جناها مهضوم لا يحتاج إلى جهد في البطون؟ يعني بتاخدوا الثمار تاكلوها تلاقوها طيبة، مش محتاجة معدتكم انها تهضمها من التعب كمان. بتاكلوا جاتوه وبتشربوا احسن عصير وبتاكلوا احسن انواع الفواكه وبتاكلوا احسن انواع الاطعمة وبتشربوا كل انواع المشروبات، مشروبات اجدادكم ما كانتش بتسمع عنها ولا بتشوفها. بتاكلوا كل المطعومات وكل المشروبات اللي اجدادكم واجداد اجدادكم ما كانتش في يوم من الايام تحلم بيها او تتخيلها. مفكرين ان ربنا علشان انتوا لما اداكم النعم دي وانتوا نسيتوا المنعم وانشغلتوا بالنعم هيترككم آمنين ويترك لكم هذه النعم؟ هيهات هيهات لما توعدون. وتتركون في البيوت تنحتونها من الصخور بمهارة وبراعة وفي أناقة وفراهة، وبعد أن يلمس قلوبهم بكلماته هذه، كلماته التي أيقظت القلوب، إذا به عليه السلام يناديهم لتقوى الله عز وجل، فقال لهم: فاتقوا الله وأطيعون. وإلى الطاعة وإلى مخالفة الملأ الجائرين قال لهم: اتركوا الفاسقين، ما تسمعوش كلام الملأ، ما تسمعوش كلام المفسدين في الأرض، ما تسمعوش كلام الموضة ولا العادات ولا التقاليد ولا أي شيء يخالف الشرع، خليكم مع قال الله قال الرسول فقط، وإلا سيهلككم الله عز وجل. إياكم إلى طاعة المفسدين وإلى وأدعوكم إلى مخالفة الملأ الجائرين البعيدين عن الحق والقصد الميالين إلى الفساد والشر. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هم بيقولوا احنا بنعمل مناطق نستصلح مناطق بحيث ان هي يبقى فيها ملاهي وفيها اماكن لرفاهية الشعب والمجتمع. هل ده يرضي ربنا؟ ملاهي ايه؟ يعني ايه ملاهي؟ يعني انت بتلهى فيها عن ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا قط لم يذكرون الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم إلا كان عليهم ترة، وفي رواية حسرة يوم القيامة. أي مجلس تجلسه ما فيهوش صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيه ذكر ربنا، حتى لو ما فيهوش حاجة حرام، تيجي تتحسر يوم القيامة. عارف ليه؟ تقولي بتحسر ليه؟ لانك لما تقول مثلا سبحان الله وبحمده 100 مره تتمسح لك 100 سيئه 100 خطيئه وتتكتب لك 100 حسنه. ساعتها لما انت تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك جلست 5 دقائق ما ذكرتش ربنا فيها، تتحسر ولا لا؟ تتحسر. امال بقى لو جلست تعصي ربنا يحصل ايه؟ اما اللي جلس لا يعصي الله ولا يطيعه، هو جالس فقط كده ما بيعملش حاجه، يتحسر. امال اللي عمل معصيه يعمل ايه؟ عليكم السلام. اتفضل. هو ده السؤال يعني؟ اي مكان، حديقة مثلا، يعني انت طول الاسبوع انتوا بتقيموا فرائض الله سبحانه وتعالى، الصلوات، الشيء المفروض منك مثلا انت والزوجة والاولاد، حبيت ان انت تخرج ترفع عن نفسك يوم، تخرج مثلا في حديقة، في اي مكان يعني، نقول اذا كان هذا المكان ليس فيه معصية للملك الواحد الديان فروح، مفيش مشاكل، لا بأس عليك. ليه؟ مباح. لكن احنا هنا بنتكلم في ايه؟ ان ما يبقاش الشغل الشاغل للانسان هو النهارده راح في الجنينه ديت، بكره في الحديقه، بعده في الملاهي، بعده ما اعرفش على البلاج، بعده فين؟ طب فين ربنا؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صالح: فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. ولكن هذه اللمسات وهذه النداءات لا تصل الى تلك القلوب الجاسية الجافية القاسية. ربنا قال في القرآن: وذكر فان الذكرى تنفع الايه؟ المؤمنين، مش تنفع حد تاني. لان المؤمن ده نفسه يرضي ربنا، نفسه يطيع ربنا، فلو نسي وانت ذكرته يجري على طول ايه؟ للطاعة. لكن انسان ما هوش مؤمن تذكره، التذكرة بتعمل فيه ايه؟ منهم البعض اللي ربنا بيهديه، ولكن الاكثر وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور. فقال لهم صالح عليه السلام: فاتقوا الله واطيعوه ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. فقالوا له، قالوا: انما انت من المسحرين، انما انت من المسحرين، ما انت الا بشر مثلنا فأتي بآية ان كنت من الصادقين. قالوا إنما أنت ممن سحرت عقولهم فهم يهرفون بما لا يعرفون. أنت اتخبلت في عقلك، أنت إيه اللي حصل لك؟ ده أنت كنت راجل عاقل، ده أنت كنت كويس معانا، إيه اللي حصل لك يا ابني؟ اتجننت؟ أنت بقيت إرهابي ولا إيه؟ شفت بقى اللي بيمشي مع الناس اللي بيروحوا الجامع بيبقى متطرف. أنت كده حصل لك إيه في عقلك؟ اتخبلت بعد ما كنت ماشي معانا في الطريق المستقيم، انت كده ضليت. وقالوا ان هؤلاء لضالون. مش ده اللي قالوه؟ هو ده. قالوا له ايه؟ انت عقلك حصل له ايه؟ ده انت كنت راجل عاقل، ايه اللي جرالك؟ في حاجة اسمها نروح نصلي ونروح الجامع ونسيب بقى الشغل؟ مين اللي قال ان احنا نسيب الشغل؟ مين قال اصلا؟ اليد العليا خير وافضل عند الله من اليد السفلى. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. هذه يد يحبها الله ورسوله. كل دي احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلم عن ايه؟ عن العمل والحض على العمل. لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوما لياخذ مالا، رجل بيشحت يعني بالبلد كده زي ما احنا بنقول بايه، فالنبي قال له ايه؟ ما ادالوش صدقة. ليه؟ لان الراجل فيه بنيان قوي، الراجل يقدر يشتغل. فالنبي قال له ايه؟ قال له عندك ايه في بيتك؟ قال له انا كل اللي عندي زي سجادة مثلا يعني، وحاجة كده اناء فخار زي القلة. قال له روح هاته. راح جابه، فالنبي عمل عليها مزاد. مين يشتري؟ فده بقى يقول انا، ده يقول مثلا بدرهم، ده يقول بكذا، لحد ما وصلت مثلا درهمين. فبعها له النبي صلى الله عليه وسلم. خد الدرهمين اداها له، قال له اشتري لي بيها ايه؟ فاس. عارف الفاس؟ ما كفوش يشتروا فاس، اشتروا الحديده بتاعت الفاس. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح جاب له ايه؟ خشبه وحطها فيه عشان تبقى فاس يفحط بيه. وقال له روح احتطب، يعني اشتغل في الغابه كده، كسر شجر وهات الخشب وبيع، وما اشوفكش الا بعد 15 يوم. الراجل جه بعد 15 يوم بقى معاه فلوس. يبقى الدين بتاعنا بيقول لك اقعد واعبد بس. معايا حاج؟ جاوبتك على السؤال؟ نعم. لا، اللي بيدعو للجلوس في المسجد فقط دون العمل يبقى جاهل. ليه؟ ليه؟ نعم. الشاذ يا حاج، الشاذ لا حكم له، لا قاعدة للشاذ. احنا بنتكلم دلوقتي، انا ماليش علاقة باللي بيخالف، اللي بيخالف ده مسؤول عن نفسه. احنا لينا منهج، انا اقول المنهج، اللي يمشي عن المنهج ده خير وبركة. ليس عليك هداهم، ده ربنا قالها للنبي نفسه. انا بقى عليا هدى الناس؟ طيب، يبقى دلوقتي الانسان الاصل في المسلم، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ واستعمركم فيها، يعني تعمروا الارض مش تدمروا الارض. الكلام ده قلناه تفصيلا في قصة ادم عليه السلام. فخلاصة المسألة، احنا بنقول بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فصالح عليه السلام ما زال يذكرهم بنعم الله جل وعلا. ها هو صالح عليه السلام ما زال يذكرهم بنعم الله في آيات كثيرة، كما قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. قوم عاد أهلكهم الله، وجاء بكم الله سبحانه وتعالى بعد قوم عاد جعلكم خلفاء لهم. طب انتوا دلوقتي شفتوا القوم اللي قبلكم أهلكهم الله بسبب ايه؟ المعاصي والذنوب. طب انتم ربنا سبحانه وتعالى استخلفكم بعدهم في الأرض تعملوا نفس نهجهم فيهلككم الله عز وجل كما أهلكهم، ولا تتوبوا إلى الله عز وجل وتعودوا إليه فيستعمركم سبحانه وتعالى في الأرض، أيهما أولى؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعال ننتقل لعنصر لما قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ايه يا راجل ده، انت كنت ده انت كنت استاذ ورئيس قسم، ده انت كنت راجل عاقل، ده انت كنت راجل نستشيرك في امورنا، ايه اللي حصل لك؟ انت اتجننت في عقلك ولا ايه؟ انت جيت على قبر خرفت. فلما قام صالح عليه السلام وذكرهم بنعم الله عز وجل الملك العلام، لما ذكرهم بنعم الله عليهم وأمرهم أن يتوجهوا بالعبادة لفاطر السماوات والأرض، كانت النتيجة بيقول لهم على ربنا، بيدلهم على ربنا. النتيجة مش يقولوا له شكرا ولا يقولوا له جزاكم الله خيرا، لا، النتيجة اتريقوا عليه وشتموه وسبوه واتهموه بالجنون، أنهم تعجبوا أن يأتيهم رجل فيطلب منهم أن يتركوا دين الآباء ودين الأجداد. أنت إزاي تقول لنا يا صالح نغير العادات والتقاليد بتاعة آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا؟ أنت جاي إزاي أنت النهاردة تغير كل، يعني أنت اللي صح وكل الأجيال دي غلط؟ يعني أنت صح وكل الناس دي غلط؟ خلي بالك. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا بنحترمك قبل كده، كنت راجل ليك مكان عندنا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. تنهانا أن احنا نعبد اللي آباؤنا وأجدادنا كانوا بيعبدوه؟ لا لا، احنا شاكين في اللي انت بتقوله ده، احنا مش مقتنعين ان انت نبي ولا انت رسول. انت اكيد عقلك اتسحر، اكيد اتجننت، اكيد اتخبلت، اكيد كبرت في السن فخرفت، انت قبل كده كنت راجل بنحترمك، اللي حصل لك ده كله بسبب انك انت بقيت تصلي. هي دي تهمته، لما يجي يدعوهم لعبادة الله وحده يتهموه بالايه؟ بالجنون. اصل سيدنا صالح عليه السلام لو جه النهاردة عندنا، النهاردة النهاردة يوم الثلاث كده، وراح رايح عند مسجد الحسين رضي الله عنه او السيدة رضي الله عنها او الامام الشافعي رحمه الله تعالى، ولقى الناس بتطوف بالقبر وبيدعوا ويقولوا يا حسين ادينا اعمل لنا، ويمسحوا ايديهم في القبر، الكلام اللي بتعمل ده. سيدنا صالح دخل المسجد وقال لهم ايه اللي بتعملوا ده؟ يقولوا له ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فيقول لهم فاتقوا الله واطيعوه ولا تطيعوا امر المسرفين. سيبكم من كلام الناس اللي بيقولوا لكم ان دول بيوصلوكم ربنا. هيقولوا ايه عليه ساعتها؟ هيقولوا انت اتجننت، صح ولا لا؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يا رجل احنا كنا بنحترمك وبنوقرك، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. احنا شاكين في اللي انت بتقوله، مرتبين من كلامك ده. لقد كان لنا رجاء فيك، كنت مرجوا فينا لعلمك او لعقلك او لصدقك او لحسن تدبيرك او لهذا كله. انت كنت راجل ليك مكانة وليك وظيفة كويسة في المجتمع، كنت ليك مكانة كويسة في المجتمع، ازاي تيجي تقول لنا الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش. ولكن يا للخسارة، خيبت فينا رجاءك، خيبت فيك رجاءنا. احنا كنا بنتوقع ان انت تبقى حاجة غير كده خالص، خيبت املنا فيك يا صالح. انت برضو كده، اول ما تبدأ تلتحي وتلتزم بالمسجد ابوك يقول لك يا ابني خيبت املي فيك، انا كان نفسي يا ابني ان انت تبقى كذا وكذا وتبقى حالق لحيتك وملمع، كان نفسي يا ابني ان انت تبقى مغني مشهور ولا لاعب كورة، ولا عشان لاعب الكورة الدولة بتكرمه، اما الانسان اللي بيشتغل ويكد ويتعب وينتج زي مدرس او مهندس او طبيب محدش بيبص له. يا ابني انا كان نفسي تبقى لاعب كورة ولا مغني عشان اجي اسلمك الكاس بنفسي ونعمل لك حفلات تكريم، صح ولا لا؟ والشعب كله يجري وراك علشان تجيب جون او ما تجيبش جون، ويكسروا العربيات في الطريق، وممكن راجل يطلع زوجته بسبب جون، واخ يقتل اخوه، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ فانا كان نفسي يا ابني، بس انت خيبت املي فيك، بقيت ملتزم يا ابني بسنة النبي وانا ما كنتش عايز كده، صح ولا لا؟ بيحصل. وساعة الماتش تنكر ان الماتش بيتلعب في ساعة الجمعة؟ تنكر ان لعبة الكورة والاستاد بيبقى مفتوح من قبل صلاة الجمعة بثلاث ساعات، واثناء صلاة الجمعة المباراة بتتلعب؟ هم شركاء في الاسم. ليه؟ كان الاصل ان هم ينهوا عن المنكر ويأمروا بالمعروف، كانوا يقولوا يا جماعة احنا مش هنلعب الماتش الا امتى. ثم انا عايز اسأل سؤال، ماذا قدموه من نفع للمجتمع؟ رياض. عارف الراجل اللي بيكنس الشارع في الطريق ده، الراجل اللي هو شغال في البداية اللي بيكنس ده، عند الله افضل. ليه؟ لان دوت له، ده لو غاب يوم الامراض تنتشر في البلد والشوارع تتسخ. احنا عايزين، انا عايز اقول لك حاجة، احنا دلوقتي احنا بص للمقصد في المسألة، الوظيفة دي بتؤدي لايه؟ نفع بيعود على المجتمع، ثم الكشف عن الافخاد، لابس شورت وافخاده مكشوفة، ثم الاختلاط في المدرجات. مش عايزين نتكلم في الموضوع ده، خلينا مع سيدنا صالح احسن. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يتريقوا على مين؟ على سيدنا صالح عليه السلام. قالوا يا صالح، يا راجل، قد كنت فينا مرجوا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه، وإن في شك مما وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريب، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، إنها للقاصمة، فكل شيء يا صالح إلا هذا. لا لا لا، أنت تقول أي حاجة إلا دي، تيجي عند دي وستوب، ما تتكلمش في دي. وما كنا لنتوقع أن تقولها، ده احنا كان ممكن نتوقع أنها تيجي من أي حد إلا أنت يا راجل. فيا لخيبة الرجاء فيك، ثم إننا لفي شك مما تدعونا إليه، شك يجعلنا نرتاب فيك وفيما تقول، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، وهكذا يعجب القوم مما لا عجب فيه. طب بيتعجبوا على ايه؟ على حاجة مش محتاجة عجب اصلا. يعني هو العجب من ان الناس تأمرك بالمعصية، ولا العجب من ان الناس تأمرك بالطاعة؟ انت تتعجب منين الاصل؟ الاصل انك انت تتعجب لما تلاقي انسان بيأمر بمعصية وينهى عن معروف، لكن لما انسان يأمرك بمعروف وينهاك عن منكر تتعجب في ايه؟ دي مش محتاجة تعجب. هما بقى اتعجبوا من صالح اللي بيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ما انت لما بتيجي تقول لصديقك او صاحبك او ابوك او اخوك بيشرب سيجارة تقول له حرام، يقول لك حرام، حرام يا عم، دي مكروه. مكروه ايه؟ يعني ايه مكروه؟ مكروه يعني ربنا بيكرهها والرسول بيكرهها. طب بتعمل حاجه ربنا بيكرهها ليه مثلا؟ يعني فهكذا يعجب القوم مما لا عجب فيه، بل يستنكرون ما هو واجب وحق، ويدهشون لأن يدعوهم أخوهم صالح إلى عبادة الله وحده. لماذا؟ لا لحجة ولا لبرهان ولا لتفكير، ولكن لأن أباءهم كانوا يعبدون هذه الآلهة. يعني هم رفضوا دعوة صالح عليه السلام في توحيد الملك الواحد الديان وترك عبادة الأصنام، مش عشان عندهم حجة ولا عندهم دليل ولا عندهم برهان، إنما اعترضوا بسبب عادات الآباء والأجداد. عادات الآباء والأجداد. ولذلك ما عودي الأنبياء بمثل ما عودوا بعادة الآباء والأجداد. ومن بعدهم العلماء والدعاة والمصلحون، وستظل هذه الدعوة وهذا العناء إلى يوم أن يلقى العباد رب العباد. كل ما تيجي تكلم حد في حاجة يقول لك يعني ايه؟ يعني انت صح وانا غلط، وابويا غلط، وجدي غلط، والناس دي كلها غلط. عبادة الآباء والايه والأجداد، طاعتهم، السير على نهجهم. ربنا قال ايه؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا. ايه علاقة ذكر ربنا بالآباء هنا؟ لان ربنا يعلم ان الانسان دايما كل شوية يذكر اهاليه، يذكر اباءه واجداده، وينتسب ليهم بشدة. فربنا بيقول له ايه؟ زي ما بتذكر ابائك باستمرار تذكر الله الواحد القهار، بل اشد ذكرى. الاية خلي بالك، او اشد ذكرى يعني معناها بل اشد ذكرى. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. فكلمة أو هنا بمعنى إيه؟ بل. فقام قوم صالح عليه السلام بالاعتراض على أوامر صالح في طاعة الله عز وجل وتوحيده بسبب عادة الآباء، العادات والتقاليد. فكان السبب لأن آباءهم يعبدون هذه الآلهة. وهكذا يبلغ التحجر بالناس، إن عقولهم تبقى زي الحجر ما بتلنش، تكلمهم بالحجة وبالمنطق وبالدليل وبالبرهان ما بيقتنعش. ليه؟ بسبب طاعة الآباء والأجداد. فتلاقيهم بيتعجبوا من الحق البين الواضح، وأن يعللوا العقائد بفعل الآباء. وهكذا يتبين مرة وثانية وثالثة أن عقيدة التوحيد هي في صميمها دعوة للتحرر الشامل الكامل الصحيح. يعني لما الإنسان يعبد ربنا وحده مش هيبقى بيطيع لآباء ولا أجداد ولا عادات ولا تقاليد ولا نفسه ولا هواه ولا الشيطان، ولا يبقى بيطيع مين؟ إلا وحده بس. وبعد كده اتحرر من كل المعبودات دي. طب ولو ما طاعش ربنا هيبقى عبد زوجته وعبد وظيفته وعبد العادات وعبد التقاليد وعبد الموضة وعبد الآباء وعبد الأجداد. طالما ترك عبادة الله وحده هيبقى بيعبد ألف وألفين ومليون واتنين مليون. وكلمة يعبد دي انا دقيق في اختيارها، عشان ما يجيش واحد يقول لي ايه انت ليه بتقول ان هو بيعبد غير ربنا. هقول لك عشان ربنا نفسه اللي قال كده: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. يبقى سمى لما انت بتطيع الشيطان ايه؟ عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم والدينار، يعني النبي سماه عبد الايه؟ عبد المال، عبد الفلوس. ولذلك يقول الشاعر رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن ليس عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو سمي المال مالا لأنه مال بكثير من الناس عن طريق الحق، وسمي المال مالا لأن القلوب تميل إليه، والنفوس زين للناس حب الشهوات. من إيه بقى الشاهد اللي أنا عايزه؟ قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. يعني المال ده فتنة، ولذلك فتنة السراء أضر على القلب من فتنة الضراء. حد فيهم حاجة ولا ترجم؟ ما عشان اترجم تدفع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ايوه، الفقر فتنة والغنى فتنة، ولكن الصبر في فتنة السراء اقل من الصبر على فتنة الضراء. يعني واحد مع مال هيعمل ايه؟ كتير من الناس تبص ليه يسهر بقى في كبريهات وكازونات ورقصات وخمرة وسجاير وحشيش وبانجو وكله عايش بقى وزنا. لكن لو هو فقير ما هو مش معاه عشان يعمل حاجة، فهو قاعد فيضطر يعمل ايه؟ يدعي بقى ربنا يا رب اديني. ده اللي هو كويس. اللي مش كويس بقى يوم يعمل ايه؟ يقول يا ريتني معايا مال زي فلان عشان كنت عملت زيه في المعصية، فهما في الاسم سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. يعني ربنا منع منه المال علشان ما يروحش جهنم، قال له لا انا عايز اروح جهنم برضه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اخي الحبيب، ان اهل الباطل يبغضون من يدعوهم الى الحق، بيكرهوا قوي اي حد يدعوهم للحق. ليه؟ ركز بقى معايا وانا اقول لك الاسباب. يكرهون ويبغضون بشدة من يدعوهم الى الحق، ويكرهون كل من يحاول ان يحملهم على الحق. فصالح عليه السلام قالوا له ايه؟ يا رجل يا طيب، ده انت كنت كويس فينا وكنا بنحترمك وبنوقرك، لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا. صح؟ احنا كنا بنحترمك وانت كنت استاذ ورئيس قسم، ده انت كنت راجل كويس. مش ده باعترافهم هما؟ اعترفوا هم انه الراجل ان صالح عليه السلام كان ايه؟ كان له مكان عندهم وكانوا بيحبوه. لما قال لهم ربنا قالوا له ايه بقى؟ انت اتجننت، انت بقيت ارهاب، انت بقيت متطرف، شفت اخرة ماشية في الجوامع بيحصل لك ايه؟ انت بقيت متزمت، بقيت متشدد، بقيت راجعي، بقيت ارهابي، بقيت منخرط. الاسطوانة المشلوخة بتاعتهم وبيورثوها من كل عصر للعصر اللي بعده. فصالح عليه السلام كان محبوبا عندهم قبل ان يدعوهم الى التوحيد والى نبذ الشرك، كما قال الله تعالى حكاية عنهم لما قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ثم تغير الحال بعد دعوته اياهم لما دعاهم، حتى صار من أبغض الناس إليهم، وصاروا يكرهونه ويبغضونه مع أنه تلطف معهم في الدعوة وصبر عليهم وأجاب طلبتهم من سؤال ربه الناقة، زي ما نشوف إن شاء الله في اللقاء القادم. هم قالوا له ادينا عايزين نشوف معجزة. قال لهم إيه؟ قالوا له خرج لنا من الجبل من الصخر ناقة، أنثى الجمل يعني. قال لهم وتؤمنوا بيا؟ قالوا له بس بشرط. تخرجها حامل كمان. وفعلا دعا ربنا وخرجت النقط، ورغم ده كله كفروا بيه. ولكن الحق الذي عليه هو الذي بغضه إليهم، كانوا بيحبوه بعد كده بقوا يكرهوه. ليه؟ ايه السبب؟ ها؟ عشان بينصحهم، عشان بينصحهم كرهوه وما حبهوش. فهذا هو السبب، الحق الذي عليه هود عليه صالح هو السبب الذي جعل قوم صالح قوم ثمود يكرهون صالح عليه السلام ويبغضوه، كما قال الله تعالى عن أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. انتقموا منهم ليه؟ عشان أمنوا بالله العزيز الحميد. عمار بن ياسر، المشركين في مكة قتلوا أبوه ياسر قدام عينه، وقتلوا أم سمية أول شهيدة في الإسلام قدام عينه، وعذبوا عمار علشان يقول كلمة الكفر. كل ده ليه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هي دي الناس بتتريق عليك ليه؟ الناس بتتكلم عنك ليه؟ عشان دي. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فأهل الحق ليس لهم أهداف دنيوية، هم عايزين حاجة من الدنيا، ولا ينافسون أهل الدنيا على مناصبها والعلو فيها، ولكنه الصراع الدائر بين الحق والباطل، وفي النهاية العاقبة للمتقين. انتوا بتضحكوا دلوقتي ماشي، ولكن من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. فاليوم الذين امنوا من الذين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. ليه؟ عشان في الدنيا كانوا مالهم، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. يعني في الدنيا كانوا هم اللي بيضحكوا عن مين؟ عن المتقين. في الاخره مين بقى اللي يضحك على مين؟ ايه؟ فاستكبر قوم ثمود على الحق وعلى كلام صالح عليه السلام، لم يكتفوا بمجرد رفض الحق الذي جاء به صالح عليه السلام من عند الله الحق سبحانه وتعالى، بل انهم اخذوا بكل سخرية واستهزاء وتكبر يعلنون سبب رفضهم لهذا الحق. قالوا له: عارف يا صالح احنا مش بنؤمن بيك ليه؟ عارف احنا مش بنتبعك ليه؟ فقالوا: ابشرا منا واحدا نتبعه، انا اذا لفي ضلال وسعر. نتبع بشر واحد مننا؟ نسمع كلام راجل زيه زينا؟ لا، لو كان ملك كان ممكن، انما بشر زيه زينا ونسمع كلامه؟ ليه؟ انت افضل مننا في ايه يعني؟ انت افضل مننا في ايه عشان نسمع كلامه؟ ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني يجي له الرسالة ويبقى رسول من وسطنا كده، وكلنا ما نبقاش رسل وهو بس اللي يبقى رسول. ليه يعني؟ ايه اللي معاه يعني؟ وايه المميزات اللي في صالح عشان يبقى رسول واحنا ما نبقاش رسل؟ ليه؟ ايه المميزات اللي في صالح؟ بل هو كذاب اشر. لا، ده انت كذاب يا صالح، انت بتكذب علينا، انت ما انتش رسول، انت راجل كذاب، انت راجل عادي بتضحك علينا، تكذب علينا، بتخدعنا. طب السؤال دلوقتي صحيح، ما احنا عايزين نسأل نفسنا السؤال ده، هو صالح ليه ربنا اختاره هو من وسط قومه عشان يبقى هو اللي معاه الرسالة؟ اشمعنى صالح؟ ايه المؤهلات بتاعته؟ امين. وايه كمان؟ تمام. ماشي. وايه كمان؟ ها، ان هو صادق وان هو امين. وايه كمان؟ بس خلي بالك احنا مش بنقول الصفات دي عشان انت تقول لي ان هو بقى كده عشان كده، لا، ده انا عايزك انت تبقى كده. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني بخليك انت تقول ان هو صادق فربنا اختاره لرسالته، عشان انت لما تبقى صادق ربنا يختارك لرسالة انت ما تعرفش ايه هي. انا ما كنتش اعرف ولا توقع في يوم من الايام، انا على مستوى الشخصي، ان انا في يوم من الايام ممكن اجلس الجلسة اللي انا جالسها دي، ما كنتش اتوقعها ابدا ولا كان يخطر في بالي. انت فاهم قصدي ايه؟ فانت ما تضمنش، ما تعرفش ايه اللي ممكن انت تعمله عشان ربنا يبقى دي مؤهلات ليك، بحيث ان انت توصل لربنا وتبقى جندي من جنود الله، تشتغل لربنا سبحانه وتعالى وتشتغل لدين الاسلام، الدين اللي انت عليه، اللي ربنا ادهولك نعمة ما تعبتش انت في تحصيله، لا حاربت عشان تبقى مسلم، ولا اتضربت ولا اتعذبت عشان تبقى مسلم زي الصحابة. صح؟ ده انت اتولدت على الجاهز هدية، اتولدت لقيت نفسك مسلم، وايه؟ واب وام مسلمين، وفي دولة مسلمة، دي كلها نعم ولا لا؟ تعرف تيجي من بيتك تروح المسجد تصلي، ما بتلاقيش حد يقتلك في الطريق. مش عشان انت ماشي مثلا سني تلاقي واحد شيعي يطلع عليك يقتلك زي مثلا ما بيحصل في العراق. دي كلها نعم دفعت فيها كام بقى حضرتك عشان ربنا يديك ده؟ ما دفعتش حد. طب شكرته عليها؟ ما شكرتوش عليها. طب اشتغلت ليها؟ ما اشتغلتش ليها. عرفت بقى صالح عليه السلام ليه هو من وسط قومه اللي يختار يبقى هو نبي ورسول؟ ليه بقى؟ عشان صادق. يبقى لابد ان احنا نبقى يبقى خد من اللحظة دي على نفسك عهد ان انت ما تكذبش ابدا، وكن صادق في كل اقوالك واعمالك. والكلام ده حكيناه في تفصيل في قصة ادريس عليه السلام. ايه تاني؟ صادق وايه؟ وامين. امين يعني ايه؟ يعني مش هيخدع قومه ولا يضرهم. وايه كمان؟ ده في صفات كتيرة مش اي حد يقدر ها؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته، لكن في مؤهلات. ما هي العملية ما بتتخدش كده، ربنا اعطاه المؤهلات، نعم، واعطاه مؤهلات، بس هو استعمل المؤهلات دي وواحد تاني ما استعملهاش. نعم، السؤال بقى ليه؟ ليه صالح عليه السلام معاه ناس صادقين كتير وهو صادق، معاه ناس امناء كتير وهو امين، لماذا هو يختار؟ طب ما ابو بكر الصديق صادق وامين، ربنا ما اختاروش للرساله، ليه واختار محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، لا يسأل الله عز وجل عما يفعل وهم يسألون. نعم انا معاك، بس السؤال ليه برضه؟ بلاش النبي، خلاص بلاش النبي، معلش، ليه الداعية او ليه الشيخ او ليه الامام او ليه العالم بقى هو كده وانت لا وده لا؟ ليه؟ ليه انا ما بقتش الامام الشافعي؟ سؤال. انا ليه ما بقتش ابو حنيفة؟ ليه؟ ايوه ليه بقى؟ ما اقصدش يعني انا بقول ليه، هقول لك ليه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى اعطى لكل واحد فينا عقل، واعطى لكل واحد فينا صفات وقدرات، صح؟ لكن هناك من يستعملها ويوظفها في دين الله ومن لا يستعملها. بمعنى انا والله عايز اقول حاجة ومش عايز اقول والله ها؟ لا ما اقصدش يعني انا يعني اكلمك على مستوى الشخص، انا بنام في اليوم 3 ساعات وساعات ساعتين. ليه؟ باجي من العمل بتاعي، انا بكلمك على مستوى الشخص يعني، وربنا نسأله الاخلاص، انا باجي من العمل بتاعي يعني بعمل اهو للدنيا. ليه؟ لنفق على بيتي، مش محتاج حاجة من حد، والدعوة انا عايز اجري من الله عز وجل. طب انا بدعو ازاي؟ انا عشان ادعو عملت ايه؟ انا لو احكي لك موقف واحد بس حصل لي في حياتي من شيوخي اللي كانوا بيعملوه فيا عشان انا بس اتعلم سؤال. انا فضلت ورا شيخ من شيوخي سنة عشان ادور على اجابة سؤال مرضاش يديني الاجابة. ما هو السؤال؟ هل اكل لحم الجزور ينقض الوضوء ام لا ينقض الوضوء؟ انا مش بطرح السؤال عشان عايز الاجابة. نعم؟ انا مش سامع معلش. الترهيل والتحويل هناك امور قرارات كثيره يعني بتستر على الناس كما حدث في من اكل لحم الجزور فليتوضا. الستر على الناس اللي هو بتاع الراجل اللي اخرج ريح. ايوه خطا الكلام ده. اعتني عليه دليل صحيح. اعتني عليه دليل صحيح. هل حد كان لم ياكلوا لحم الجزور القبائل كان بياكلوا الجزور؟ كانوا بياكلوا. ليه ما دول كانوا بياكلوا؟ لم ينزل التشريع ساعتها. لم ينزل التشريع على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل احنا ما عندناش الا القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم: الا اني اوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. الموقف كان ايه؟ عشان من خلال هذا الموقف اقدر اطبق الحد. يا حاج يا حاج اسمعني معلش بعد اذنك. بعد اذنك. اللي هو ايه بيضيعنا؟ اللي هو ايه؟ كلام الرسول طبق دون مراقبه دون فهم. طب نناقش ايه؟ نناقش ايه؟ يعني ربنا بيقول: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم. معلش ركز معايا في الايه. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي لما بيقول احنا مش ده موضوعنا. انا بسال سؤال معلش. عارف ليه؟ ليه؟ لا حدد نوع التقصير يا حبيبي. معلش انا اسف حضرتك ما تتكلمش الا بدليل. انا اسف احنا متعبدين لله بالدليل. معك دليل على عيني وراسي. انا اخضع للدليل. لا دليل لا كلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما يوما راى، انا هقول لحضرتك، يوما راى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يمشي في الطريق وكان يلبس ثوبا طويلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قصر ثوبك. لحظه واحده بس كمل الحديث. فعبد الله رضي الله عنه وارضاه لما نظر للنبي صلى الله، قبل ان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله انما هو، يعني معناه انه مش كبر ولا خيلاء، انما هو طويل كده يعني بالبلد بتاعنا تجيه كده غصب عني يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما لك في اسوة؟ فالتفت فراى النبي صلى الله عليه وسلم ازرة النبي عند منتصف ساقه. ركز بقى معايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر والحديث صحيح، قال: إذرة المؤمن منتصف ساقه. يبقى النبي حددها ولا ما حددهاش؟ انا بسال سؤال، انت انا بجاوب على سؤال حضرتك. قلت لي النبي لم يحدد. انا بقول دلوقتي لا، النبي حدد وقال إذرة المؤمن منتصف ساقه. الحديث ده فيه تحديد ولا ما فيش تحديد؟ فيه تحديد. يبقى النبي حدد إذرة المؤمن منتصف ساقه، فمن جعل إزاره في منتصف ساقه مؤمن وشهدنا له بلبس بالعشرة بشهادة النبي. لكن اذا نزل تحت كده لم يخرج من دائرة الايمان. النهي كله عن ايه؟ ان هو ينزل تحت عظمة الكعب اللي هي المقصود بها العظمتين الناتئتين عن جانبي الايه؟ القدم. المقصود دلوقتي ان احنا بنقول، معلش يا جماعة بعد اذنكم، بعد اذنكم، احنا دلوقتي ينفع نعبد ربنا بدماغنا؟ ما ينفعش. ها؟ هو ايه اللي لازم؟ ازاي نعبده بدماغنا؟ وإذا قرأ القرآن على بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم يتدبرون القرآن؟ يتدبرون يعني إيه يا حاج؟ يعني يفكرون بعقولهم. لا مش بعقولهم يا حاج. مش بعقولهم يا حاج ثواني. بعقولهم إزاي؟ الناس عقولها متفاوتة. في واحد عقله يوديني يعبد بقرة، وفي واحد عقله بيوديني يعبد فار. احنا بنقول يعني ايه بعقولهم؟ يعني بالعقل، عقل ما بس في مناط الشرع. اولا مع نقل ثانيا، انا بقول لك هذا حضرتك جاي لوحدك في فتره في جهاز ليه؟ ازاي بالعقل اولا ثم النقل ثانيا؟ كذلك يفعلون لو فصلوا واحده مفروض. انا حسال هو الموضوع جدال وخلاص ولا موضوع جدال ووصول لمعرفه؟ معلش بقول لحضرتك ايه اللي وقت في فتره لو شغال عقله؟ لا ما حصلش. ما سمعتش برضه السؤال دلوقتي. السؤال ده انا بسال حضرتك سؤال. قال علي بن ابي طالب لو كان الدين بالراي لكان مسح اعلى الخف اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم اعقل الخلق ام ليس باعقلهم؟ لماذا لم يصل لله وحده الا ان ارسل الله عز وجل اليه جبريل؟ لماذا لم يصل لله بعقله؟ سؤال، جاوبني على السؤال ده. ربنا قال له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، انت نفسك يا محمد ما كنتش تعرف لولا ان انا اللي دليتك. دي بقى اسمها المعرفه الكليه الاجماليه يا حاج، دي اسمها المعرفه الكليه الاجماليه. في حاجه اسمها التعريف، المعرفه التفصيليه دي بقى باحكام الشرع. طيب الحديث ان شاء الله نكمله يوم الثلاثاء القادم باذن الله.